بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس 28 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ووصلنا فيه إلى الحديث 29، وهو الحديث الثاني في هذا الباب. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. في هذا الحديث الشريف نجد أن السيدة عائشة رضي الله عنها تروي لنا كيفية غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما نقله أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وبينت لنا أنه كيف كان يغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء، ثم بعد ذلك كيف يتوضأ وضوءه للصلاة، أي يتوضأ وضوءا مثل وضوئه للصلاة، ثم يغتسل. قال: ثم يخلل بيديه شعره، معنى ذلك يأخذ قليلا من الماء ويأخذ مخللا أي مدخلا أصابعه 10 في شعره حتى يتبلغ الشعر تماما، حتى إذا ظن، بمعنى هنا تيقن، أنه قد أروى بشرته. الإنسان إذا شرب يقال ارتوى من هذا الماء، وكذلك إذا سقى الأرض يقال أروى الأرض، وهنا قال قد أروى بشرته. أفاض عليه الماء 3 مرات، معنى ذلك في المرة الأولى تم الغسل تماما، ثم فعل التثليث عليه الصلاة والسلام، ثم غسل سائر جسده، أي غسل سائر جسده بالماء، والسائر هنا بمعنى الباقي. ثم بينت حكما آخر، وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وهذا يعني أنه يجوز التعاقب لكل من الزوجين من إناء واحد، ولا يؤثر ذلك في مسألة الاغتراف. فأحيانا كان يغتسل صلى الله عليه وسلم مما بقي من ماء الغسل، وهي تغتسل أيضا مما بقي من ماء الغسل. طبعا هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. الكلام على حديث عائشة رضي الله عنها من وجوه: أحدها قولها كان إذا اغتسل من الجنابة، يحتمل أن يكون من باب التعبير بالفعل عن إرادة الفعل، كما في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، بمعنى إذا أردت أن تقرأ القرآن فقدم على قراءتك الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فإن هذا الفم الذي ستخرج منه القرآن الكريم ينبغي أن يكون طاهرا، وأن ينبغي أن تستعيذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم، فإنك ستتلو كلام رب العالمين. وهذا المعنى أيضا نلاحظه في المضمضة في الوضوء، فإنها أيضا من باب غسل الفم الذي نعده لقراءة القرآن. ويحتمل أن يكون قولها اغتسل بمعنى شرع، يعني إما أنه أراد الفعل أو شرع بالفعل، لذلك يقال، فإنه يقال فعل إذا شرع وفعل إذا فرغ. فإما أن تراقبه بالفعل إذا أراد الفعل ماذا يفعل، وإذا فعل وانتهى وأحبت أن تخبرنا بالشيء فيقال فعل إذا فرغ. فإذا حملنا اغتسل على شرع صح ذلك، لأنه يمكن أن يكون الشروع وقتا للبداءة بغسل اليدين. من أراد أن يشرع في غسل يديه بدأ أولا في غسل اليدين خارج الإناء، وهذا بخلاف قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. هنالك لا يكون الشروع في الاستعاذة مع القراءة، لابد أن تكون الاستعاذة أولا والقراءة ثانيا، وهنا لابد أن يكون الشروع وقتا للبدء بعملية الغسل، فأخذ مبتدئا بالغسل بغسل يديه خارج الإناء، وهذا بخلاف قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فإنه لا يمكن أن يكون وقت الشروع في القراءة وقتا للاستعاذة، فالاستعاذة أولا والشروع ثانيا. الوجه الثاني، يقال كان يفعل كذا بمعنى أنه تكرر منه فعله وكانت عادته، كما يقال كان فلان يقري الضيف، يعني كلما كان يغتسل صلى الله عليه وسلم يتكرر منه هذا الفعل، فهذا يدل على هذه السنية التي أوضحتها السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وكلنا يعلم أن الأصل في الغسل عبارة عن مسألتين اثنتين، أولا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا بد للإنسان إذا أراد الغسل أن ينوي الاغتسال، وبعد ذلك يفيض الماء على كل جسده، عند ذلك يعتبر، أو يغطس في مكان وغطسة تكفي وإن لم يستقر. ولكن إذا أراد أن يتعلم الغسل وفق ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقرأ ما ذكرته السيدة عائشة رضي الله عنها في غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما تقول كان يفعل كذا معنى ذلك كان يكرر كذا. أرأيت إلى رجل أردت أن تصفه بالكرم، فإنك تقول كان فلان، كان حاتم الطائي مثلا يقري الضيف مرة واحدة، لا، كلما جاءه ضيف يعطيه شيئا من الخير من الطعام من الشراب يذبح له، أي هذه عادته، وهذه عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل، فإذا أراد أن يكرر هذا الأمر، لذلك يقال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. الدنيا عنده كلها لا تساوي جناح بعوضة، وإذا أحب إنسانا حبا عارما وحبا كبيرا علمه كيف أن هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. وهذا ما رأيناه عندما انتهى صلى الله عليه وسلم وأراد أن يقسم الغنائم بعد فتح مكة وحنين، وكانت الغنائم كثيرة جدا جدا، أخذ يعطي الكثير حتى إن الأنصار أخذوا على أنفسهم وعتبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطى الناس جميعا ولم يعطهم، حتى قالوا في أنفسهم إن مكة قد فتحت وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيعود إلى بلده وإلى موطنه وإلى المكان الذي ولد فيه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام دعاهم وقال مقالة عند ذلك هذه المقالة التي يقولونها كانت نتيجتها أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: أفلا تحبون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وتعودون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هنا ماذا كان من الأنصار؟ أن كلهم قد بكى، وبعد ذلك واخضلت لحاهم من البكاء، وكانوا يقولون رضينا برسول الله حظا وقسما. عند ذا قسم هذا الأمر الذي فعله الأنصار علمهم، كان يحبهم صلى الله عليه وسلم، فأحب لهم ما يحب لنفسه، فكان يقول: اللهم ارحم الأنصار، اللهم ارحم الأنصار، اللهم ارحم أبناء الأنصار. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، المحيا محياكم والممات مماتكم. هنا فرح الأنصار فرحا عظيما. الحقيقة أنت تبحث عن الشيء الباقي، وانظر إلى هذه البركة التي بقيت عند أهل المدينة بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زالت إلى يومنا هذا. هذا معنى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، فعلم أهل المدينة كيف يكون كل واحد منهم كريما، فكانوا من أكرم الناس على وجه الأرض على الإطلاق. وكان أجود ما يكون صلى الله عليه وسلم في رمضان، حتى وصف بأنه كالريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. وكان وقد يستعمل كان لإفادة مجرد الفعل ووقوع الفعل دون الدلالة على التكرار، لكن نقول كان فلان يفعل كذا مرة واحدة، الغالب ماذا تدل على تكرار الفعل لا أنه لمرة واحدة، وعليه ينبغي حمل الحديث. وقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل، معنى ذلك أنه كلما اغتسل كان يفعل ذلك. الوجه الثالث: قد تطلق الجنابة على المعنى الحكمي. ماذا قال؟ كان إذا اغتسل من الجنابة. ما هي الجنابة؟ قد تطلق الجنابة على المعنى الحكمي الذي ينشأ عن التقاء الختانين أو الإنزال. وقولها من الجنابة في بمعنى في من، معنى يعني هنا من الجنابة في من معنى السببية، مجازا عن ابتداء الغاية، من حيث إن السبب مصدر للمسبب ومنشأ له. ما معنى هذا؟ إنك إذا أردت أن تغتسل، وتنظر إلى هذا الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجناب، معنى ذلك هنالك سبب حكمي، كان سببه هنالك سبب وهنالك مسبب. حدث السبب هو التقاء الختانين، حدث السبب وهو إنزال المني. عند ذلك ماذا يكون من وراء ذلك السبب؟ غسل الجنابة. ترتب هذا المعنى الحكمي على هذا السبب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: إنما الماء من الماء، معنى ذلك إنما يجب عليك أن تغتسل أيها الإنسان إذا رأيت الماء قد خرج منك. وقالت السيدة عائشة نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، معنى ذلك أنزل أو لم ينزل. ومعنى الختان أنت ترى أنك عندما ترى فارسين يسلمان على بعضهما البعض، فكيف ترى رأس كل من الفرسين؟ إذا أراد الواحد من يصافح ترى أن كأن الرأسين متداخلين معا، وهذا تعبير جميل جدا. فمعنى ذلك يقال التقى الفارسان إذا تحاذيا، ومعنى التقى الختان إذا غابت حشفة الرجل في فرج المرأة، أنزل أو لم شعرت بذلك أو لم تشعر، نائمة مغمى عليها كيفما كانت، عند ذلك وجب الغسل على الطرفين. أما إذا مس الذكر الفرج عند ذلك لا غسل، إنما يكون الغسل تماما بتغييب هذه الحشفة. وتغييب الحشفة يترتب عليها أحكام كثيرة تفوق المئة، هذه. فمثلا في هذا الأمر لو كان الإنسان متزوجا وقد عقد ثم أدخل، معنى ذلك استوجبت المرأة عليه تمام المهر، وكذلك وجب عليه الغسل، وكذلك لو كان هذا الأمر في حرام وجب الحد إلى طبعا. وإذا هذه الحشفة مثلا أيضا لو قطعت من قبل معتد عليها وجبت الدية إلى غير ذلك من الأمور. في كل باب من أبواب الفقه نجد حكما خاصا في هذا الأمر. ولذلك جمع بعض العلماء أحكاما كثيرة في مسألة دخول الحشف، وهذا معنى التقاء الختانين. وقد كان بعض الأنصار يظن أنه إذا كان الرجل يلتقي مع زوجته ويكسل، أي لا ينزل بعد ذلك، فإنه ليس عليه الغسل. عند ذلك كان النقاش ما بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما شيء هذا علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلتم ذلك؟ قالوا لا. معنى ذلك فأخبرت السيدة عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. إذن التقاء الختانين أو الإنزال فهذا يكون سببا من الأسباب التي تكون بالغسل. إذن من الجنابة، إذن بسبب هذا الالتقاء، بسبب هذا الإنزال كانت الجنابة. إذن الغسل هو سبب من الجنابة من التقاء الختانين من الإنزال. طبعا سواء كان هذا الالتقاء محرما أو كان حلالا، فمع الزوجة حلالا ومع الأمة حلال. يعني أما مع المرأة التي ليس هي زوجة وليست هي أمة عند ذلك يكون حراما، وكذلك ما يسمى بنكاح المتعة أيضا حرام. لماذا؟ لأنه عندما نرى قصة مرت معنا، وهي عندما دخل القاضي يحيى ابن أكثر رضي الله عنه ورحمه الله، دخل على المأمون وكان غاضبا. وهذه كلمة الحق من العلماء عندما تكون عند الحكام، قال ما لي أراك غاضبا؟ قال لانتشار الزنا. ففهم المأمون منه كلاما وقال وهل المتعة زنا؟ قال نعم. قال هل لك من دليل؟ قال نعم، من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهل نكاح المرأة، هل المرأة عند نكاح المرأة زوجة ترث وتورث؟ قال لا. قال هل هي تباع وتشترى هي بملك اليمين؟ قال لا. قال إذا ماذا يقول ربنا؟ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أما من الحديث فقد روى الإمام علي روى الزهري بسنده عن سيدنا علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ومنع نكاح المتعة. التفت المأموم إلى المحدثين فقال أتحفظون هذا عن الزهري؟ قالوا نعم. عند ذلك نادى المنادي في المجتمع بمنع نكاح المتعة على الإطلاق. وهنا نجد كيف أن العالم إذا تكلم بكلمة فيها حق أمام المجتمع كله وأمام الحكام، وكان قاصدا بذلك وجه الله تبارك وتعالى، فإن الله يؤيده وإن الله يكون معه. ولذلك كانوا يقولون نعم الحاكم في باب العالم وبئس العالم في باب الحاكم. وما حدث ما حدث للمسلمين إلا من تخلف هذه القاعدة. وقد يستعمل إذن، قد تطلق الجنابة على المعنى الحكمي الذي ينشأ عن التقاء الختانين. إذن سواء كان قلنا من حلال أو من حرام وجب هذا، مثلا إتيان البهائم يسمى التقاء ختانين؟ نعم، إنسان أتى أتان، أتى كلبة، أتى كذا، هذا يفعل. بعض الناس كذلك هذا يعتبر فيه الغسل، حتى فعل قوم لوط لو فعل فيه الغسل، نعم فيه الغسل. حرام شيء وما يترتب عليه. فقد يأتي إليك إنسان ويقول والله كما سألت بعض الطلاب فقلت إنسان ركب في الطائرة وبعد أن أكل الطعام قالوا إن الطعام الذي تناولته هو من لحم خنزير، فماذا تفعل؟ عند ذلك يجب عليه أن يفكر جيدا، فإذا تناول لحم الخنزير في فمه وهو كان مخطئا إن استطاع أن يتقيأ، هذا بالدرجة الأولى، وكان قريب عهد، فعليه أن يتقيأ حتى لا يخالط جسمه شيئا مما حرمه الله تبارك وتعالى. هذا من حيث الورع. أما من حيث الطهارة ماذا عليه؟ عليه أن يغسل فمه 7 مرات. قال لي بعضهم حدث بالفعل معي هذا عندما كنت قد انتقلت من مكان إلى آخر ولم أكن أدري أن هذا اللحم الذي تناولته عبارة عن لحم خنزير. قلت له إن الماء مر على فمك كثيرا، يعني مر 100 مرات من ذلك الوقت حتى الآن، لكن ماذا بقي؟ بقي مرة واحدة إحداهن بالتراب. إذن لا بد أن تخلط شيئا وتتمضض، بذلك تكون قد طهرت فمك ولو كان بعد فترة. نعم، ولذلك ترى العلماء يفكرون تفكيرا جميلا جدا، حتى قالوا نحن عندنا في بلادنا يعني كنا نستخدم الحمامات العامة بشكل كبير، يقول إخواننا المغاربة ما زال الحمام الرئيسي في بلادنا هو الحمام العام، يعني مهما اغتسلنا الغسل الحقيقي أين يكون؟ في الحمامات في السوق. نقول إذا أدخل بعضهم كلبا إلى الحمام هل نجس الحمام بكامله؟ نعم، لكن هل يجب علينا أن نغسل الحمام 7 مرات إحداهن بالتراب؟ قالوا لا. لماذا؟ شو انظروا إلى سماحة الإسلام كيف يفكر علماء المسلمون. إن قيم الحمام يغسل الحمام كل يوم أم لا؟ مرات؟ ما بدي رايح جاي عم تلعب يشطف في الحمام. نعم، معنى ذلك 6 مرات قطعا غسلوا أم لا غسلوا. عندما يدخل الناس بأحذيتهم إلى الحمام ينقلون لماذا يغسل؟ قال والله طينت صارت مثلك. لماذا؟ معنى ذلك دخل شيء من التراب عبر الأحذية إلى أرض الحمام فاختلط فصارت إحداهن بالتراب وكان هذا الغسل. لذلك لا نكلفه بغسل الحمام 7 مرات إحداهن بالتراب لأنها وقعت سواء كانت بقصد أو بغير قصد. أما الوجه الرابع قولها غسل يديه صلى الله عليه وسلم، هذا الغسل قبل إدخال اليدين الإناء، فكما مر معنا في بعض الأحاديث فإنه لا يدري أين باتت يده، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام معلم ومشرع، فعندما يعلمنا يعلمنا عن طريق البشرية، كل واحد ماذا يحدث له، فكان يفعل ذلك قدوة صلى الله عليه وسلم. وقد قلت لكم في ذلك الحديث أن الناس كانوا يذهبون إلى مكان يسمى الحش. نعم، وعندما يسمى الحش، في الأمس خرج منظر في القاهرة أن هنالك حي بأكمله لا يوجد فيه بيت خلاء واحد، فالناس ماذا يفعلون؟ يفعلون في آنية وفي المساء يخرجونها، وهم عندهم أعشاش صغيرة في داخل القاهرة. هؤلاء قبل أن يبنوا جدارا فولاذيا فليبنوا بيوتا لهم، وليبنوا بيوتا للفقراء الذين يعيشون لا يجدون مأوى، والفئران والعقارب وكل شيء، وبدون كهرباء وبدون ماء، قبل في وسط القاهرة، لا أقول والله في الصعيد ولا في مكان في الصحراء، توجد أحياء في كل أسبوع يخرج لنا حي من هذه الأحياء. فقبل أن يبنى جدار فولاذي فعليهم في الدرجة الأولى أن يبنوا لهؤلاء الفقراء بيوتا يسكنون فيها ويتنعمون بها قبل أن يحافظوا على أعدائهم. وربما يرى البعض أيضا هنالك من المتطرفين من اليهود من يقف ضد هذا الجدار الذي يصنع، ولكن لا تصدق هذا من أجل العرب، إنهم يعلمون كما قرأوا في التوراة أنهم يحاصرون، فيجدون أن هذا الجدار مما يحاصرهم لا يحاصر أهل غزة في المستقبل، فكلهم سواء في هذا الأمر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان الواحد ينام وكان يخرج إلى الحش وكان لا يستخدم الماء يستخدم الحجارة، في الليل يتعرق فربما يشعر بشيء فيدخل ويحك دون أن يشعر، وكانوا لا يلبسون السراويل، فأين تقع يده؟ على دبره. وطبعا عندما يستنجي الإنسان بالحجارة يبقى أثر أم لا؟ يبقى، هذا معفو عنه، لكنه إذا تعرق وحك بيده انتقل ذلك الأثر إلى يديه. نعم، من هنا قال يغسل يديه. على كل الأحوال سواء فعل ذلك أو لم يفعل، انظروا إلى التحذير العام وإلى النظافة العامة وإلى الطهارة العامة. يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوسائل جميلة وبسيطة كيف نحافظ على النظافة بشكل عام. فغسل يديه هذا الغسل قبل إدخال اليدين الإناء، وقد تبين ذلك مصرحا به في رواية سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. أما الوجه الخامس قولها وتوضأ وضوءه للصلاة، هذا الوضوء يشبه وضوء الصلاة لأنه التصح فيه الصلاة إذا توضأ قبل الغسل ما زال جنوبا. نعم، ولذلك هذا الوضوء يا ترى هل يغسل مكان الأعضاء؟ نعم يغسل مكان الأعضاء، ولكن لا تصح. معنى ذلك من سنن الغسل أن تتوضأ قبل الغسل وضوءا يشبه وضوء الصلاة، فإذا أتممت الغسل ولم تلمس عورتك أو لمستها بحائل دون المباشرة فيحق لك أن تكون بهذا الغسل الذي فعلته قد اندرج الحدث الأصغر مع الحدث الأكبر. أما إنسان اغتسل وكان يمد يده على ذكره وخصيتيه ودبره للتنظيف ثم يقول بعد ذلك والله أنا اغتسلت بخرج متوضئ، لا، أنت صحيح اغتسلت ارتفعت الجنابة لكنك أفسدت وضوءك الذي اندرج في الحدث عندما لمست ماذا؟ لمست ذكرك، لمست مثلا حلقة الدبر على الجدي. قولها وتوضأ وضوءه للصلاة يقتضي استحباب تقديم الغسل لأعضاء الوضوء في ابتداء الغسل، ولا شك في ذلك. نعم، يقع البحث في أن هذا الغسل لأعضاء الوضوء هل هو وضوء حقيقة فيكتفى به عن غسل هذه الأعضاء للجنابة، يعني نعيد نغسلها مرة ثانية، فإن موجب الطهارتين بالنسبة إلى هذه الأعضاء واحد. نحن نعلم إذا كثرت الأحداث على شيء واحد يكفينا وضوء. هل الإنسان مثلا لو أخرج ريحا عليه أن يتوضأ، لو أخرج صوتا عليه أن يتوضأ، لو أخرج بولا عليه أن يتوضأ، أخرج دما عليه أن يتوضأ، أخرج غائطا عليه أن يتوضأ، مثلا مس زوجته عليه أن يتوضأ، نام نومة غير متمكن عليه أن، كم مرة يتوضأ؟ مرة واحدة عن كل هذه الأحداث. هل يكتفى؟ فإن موجب الطهارتين يعني طهارة الجنابة والطهارة عن الحدث واحد. نعم، فإن موجب الطهارتين بالنسبة إلى هذه الأعضاء واحد، أو يقال إن غسل هذه الأعضاء إنما هو عن الجنابة وإنما قدمت على بقية الجسد تكريما لها وتشريفا. ألا ترى أننا نكررها دائما وأننا نفعل ذلك كلما أردنا الصلاة وأردنا مس المصحف؟ نعم، وأردنا أي فعل فيه خير فالوضوء سلاح المؤمن. لماذا؟ كيف يكون سلاحا؟ معنى ذلك انظر، لا يأتي إذا صار وقت الصلاة في أي مكان قد لا يجد مكانا للوضوء، فإذا كان يثابر دائما على الوضوء ويجد نفسه متوضئا فإذا حضرت الصلاة مباشرة صلى. والنبي عليه الصلاة والسلام رخص لنا عندما كان الناس في عصر الأول في الإسلام ماذا كانوا يفعلون؟ في كل صلاة كانوا يتوضؤون. إذا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وبقي هذا الأمر في التيمم إلى فتح مكة. في فتح مكة نظر سيدنا عمر إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد. قال أهرك اليوم تفعل شيئا لم تكن تفعله؟ قال إنما فعلت ذلك لأسن، ما دام الإنسان متوضئا، وطبعا الأفضل أن يتوضأ، لكننا في حرب، في فتح، في جهاد، في وقت لا يمكن للإنسان، في عدم وجود ماء، ما دام متوضئا يمكن له أن يصلي ما شاء من الفرائض والسنن. أما في التيمم فلا بد عند الشافعي من كل صلاة فريضة فيفعل فيها فريضة واحدا في التيمم وما شاء، لأن التيمم بقي على أصله بينما الوضوء جاء مخالفا له في هذا الحديث. أو يقال إن غسل هذه الأعضاء إنما هو عن الجنابة، وإنما قدمت على بقية الجسد تكريما لها وتشريفا، ويسقط غسلها عن الوضوء باندراج الطهارة الصغرى تحت الكبرى. فقد يقول قائل قولها وضوءه للصلاة مصدر مشبه به، تقديره وضوءا مثل وضوئه للصلاة، فيلزم من ذلك أن تكون هذه الأعضاء المغسولة مغسولة عن الجنابة، لأنها لو كانت مغسولة عن الوضوء حقيقة لكان قد توضأ عن الوضوء للصلاة فلا يصح التشبيه، يعني وضوءا مثل وضوئه للصلاة، لأنه يقتضي تغاير المشبه والمشبه به، فإذا جعلناها مغسولة للجنابة صح التغاير وكان التشبيه في الصورة الظاهرة. ما معنى هذا؟ عندما نقول توضأ وضوءه للصلاة، إذا كان هذا الوضوء مثل وضوئه للصلاة كان ينبغي أن يكفي، لا، صورته صورة الوضوء للصلاة حقيقته ماذا؟ غسل الجنابة لهذه الأعضاء أولا تكريما لها لأنها أعضاء الوضوء، فقد تشابهت في الصورة واختلف في الحقيقة، الصورة واحدة أما وضوء الصلاة هو الذي فيه ندخل إلى الصلاة بسببه وهو سبب، فالطهارة سبب للصلاة، بينما هنا هذه بداية لتشريف هذه الأعضاء عن بعض، الصورة واحدة الحقيقة مختلفة. وجوابه بعد تسليم كونه مصدرا مشبها به من وجهين، أحدهما أن يكون شبه الوضوء الواقع في ابتداء غسل الجنابة بالوضوء للصلاة في غير غسل الجنابة، والوضوء بقيد كونه في غسل الجنابة مغايرة للوضوء بقيد كونه خارجا عن غسل الجنابة، فيحصل التغاير الذي يقتضي صحة التشبيه ولا يلزم منه عدم كونه وضوءا للصلاة حقيقة. يعني قد يغتسل الإنسان للجنابة وقد يغتسل لغير الجنابة، فإذا اغتسل لغير الجنابة وتوضأ هذا الوضوء يطابق الحقيقة والوضوء للصلاة، وإذا اغتسل للجنابة فإنما يكون هذا كما قلنا إنما كان للتشريف في ذلك. الثاني لما كان وضوء الصلاة له صورة معنوية ذهنية، إذا قال لك رجل أمامك هكذا توضأ زيد ماذا تتصور؟ أخذ الماء غسل وجهه يديه مسح رأسه، هذا صورة، هذه الصورة الله أكرمنا بشيء في عقولنا يسمى المخيلة، يعني لو سمعت وأنت لم ترى عند ذلك تتصور هذا الشيء من خلال سماعك. نعم، لما كان وضوء الصلاة له صورة معينة ذهنية شبه هذا الفرد الذي وقع في الخارج بذلك المعلوم في الذهن، كأن يقال أوقع في الخارج ما يطابق الصورة الذهنية لوضوء الصلاة. ما زال الكلام طويلا، نقف إن شاء الله هنا عند الوجه السادس ونتابع في الغد، والحمد لله رب العالمين.